أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل تجب الكفارة على المرأة أيضا؟ المرأة إما أن تكون مكرهة وإما أن تكون مطاوعة لزوجها، فإذا كانت مكرهة في هذا الجماع وهي صائمة في نهار رمضان، أو أنه خدعها فجامعها وهي نائمة ولم تدرك ذلك، فلا شك أنها معذورة. أما إذا جامعت زوجها وهي راضية مطاوعة في نهار رمضان وهي صائمة، فلا شك أنه يلزمها الكفارة كالرجل، لا فرق بينها وبين الرجل، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم كلهم على هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الكفارة بمن جامع في نهار رمضان، وهذه المرأة جامعت وقد تحقق في جانبها هذا الأمر لأنها مكنت نفسها من هذا الرجل وهي صائمة. فلا شك ولا ريب أن النساء شقائق الرجال، فما كان من أحكام للرجال هو كذلك في النساء، إلا ما جاء الدليل يفرق بين المرأة والرجل. ولم يخالف في هذا إلا الشافعية، الشافعية خالفوا وذهبوا إلى أن الحكم إنما هو خاص فقط بالرجل، ولا شك أن هذا غير صحيح، وهذا اجتهاد منهم. لماذا؟ لأن أولا الدليل الذي استدل به الجمهور دليل قوي وصريح في المسألة، أن الحكم واحد في الرجل والمرأة، كما أن الرجل انتهك حرمة الشهر فجامع وهو صائم، كذلك المرأة انتهكت حرمة الشهر وجامعت وهي صائمة. لهذا لو قلنا إن المرأة لا كفارة عليها، سيكون هذا مما يدعو أن المرأة هي التي تأتي وتطلب الجماع في نهار رمضان، فتقول: أنا ما علي كفارة، إنما سأقضي هذا اليوم. فيقال: كما أن الرجل عليه كفارة، كذلك المرأة عليها كفارة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك في الحديث ليس دليلا، لأن الشافعية استدلوا بهذا، قالوا: لم يقل له والمرأة عليها كفارة. هذا ليس دليل في الحقيقة. لماذا؟ لأن بيان الحكم للرجل هو كاف. كثير من الأحكام علمها النبي عليه الصلاة والسلام للرجال وهي تشمل النساء، فهل كل من علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول له: وكذلك المرأة وكذلك المرأة؟ لا يلزم. علم الرجل ذلك في صلاته كيف يصلي ولم يقل له: وكذلك المرأة وكذلك المرأة. وهناك أشياء قد لا تذكر لأنها معروفة ومعلومة، فلو جاء قائل وقال: إن هذا الرجل لا يجب عليه غسل الجنابة بعد أن جامع، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له: عليك الكفارة وعليك غسل الجنابة. إذن هذا لا يقبل، لأن النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالرجل، والشريعة سوت بين الناس، والأحكام جاءت لأهل الإيمان كلهم، فهي أفطرت بجماع متعمد، فكذلك تجب عليها الكفارة.